أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: فصل. ونواقضه ما خرج من السبيلين وإن قل أو ندر أو رجع. نواقض الوضوء 7: الأول ما خرج من السبيلين من القبول أو الدبر والسبيل من الفرجين، وإن قل لو قل الخارج لما هو لا شيء بسيط، أو ندر، ندر يعني النادر ذي ما هو عادي مثل الدود والحصى إذا خرجت من القبول أو من الدبر فإنها من القبة، ندر يعني لأن ما هو معتاد أنه يخرج الحصى، ما المعتاد إلا البول والبراز، فإذا ما خرج من السبيل أنه من القبة كائنا ما كان، سواء هو قليل أو نادر أو رجع. النادر كما قلت لكم الحصى والدودة والودي والمذي، هذه ما هي إلا نادرة. أو رجع مثل الدودة إذا خرجت رأسها ورجعت، إذا كان في الإنسان دود وخرجت من الدبر بنتخرج رأسها وترجع فإنها منقض. هذا ما خرجنا السبيلين القسم الأول، يعني النواقب هي 7، هذا القسم الأول. وزوال العقل هو الثاني، بأي وجه سواء بنوم أو سكر أو إغماء أو جنون، مهما كان السبب في زوال العقل فإنه من قدر الوضوء. إلا خفقتي نوم ولو توالتا، الخفقتين الهقادتين، إذا هي هقادتين لا تزيد على الثنتين، يعني يهقد ويقول براسه كذا وينتبه، ما إذا قعد راسه مدنقر فقدوا راقد، لكن حين يهقد بس راسه بيميل، إذا مال به راسه ورد راسه ومال ثاني مرة ورده فلا ينقر. إذا هي 3 وما بينها فاصل فقدوا منقض، صرها بعدها، أو خفقات متفرقات، إذا هي خفقات متفرقات 3 أو أكثر، لكن جهة متفرقة جو قد العقل قد يعني جو قد انتبه، خفق خفقتين وانتبه ورجع خفقة ثالثة فلا يضر. فإذا هي 3 خفقات متواصلة فقدوا دليل قدران مع استري انتبه انت تضرب. وقيء نجس، القيء هو من قدر الوضوء بشرط أنه يكون نجس، وقد تقدم في أول الأزهار في تعداد النجاسات، تعداد النجاسات بين فيها ما هو القيء النجس. قال: قيء ملأ الفم، خرج من المعدة ملأ الفم دفعة، فإذا اجتمعت في هذه الشروط فمنقض الوضوء، وإذا كان دونها فلا ينقض. ودم أو نحوه سال تحقيقا أو تقديرا من موضع واحد إلى ما يمكن تطهيره، من موضع واحد في وقت واحد، بالشيء عندكم في وقت واحد إلى ما يمكن تطهيره، ولو مع الريق وقدر بقدره. الدم نحوها المصل والقح، سال تحقيقا أو تقديرا. السيلان الحقيقي حين يراه واحد بيسيل الدم، والسيلان التقديري حين هو بيخرج من الجرح وبينشفه واحد بخرقه ما بيخليه يسيل. فقد الظاهر أن السائل ما بلنه منع من السيلان حين بينشفه، فإذا قد سائل تحقيقا أو تقديرا، وعاد من التقديري حين هو في خشمه الماء الدم وبينه ريق فيستر يزهده، هل هو بدو حق يسيل بنفسه؟ ما بل ان الريق عاونه، بعضهم ما بل اجو الريق عاونه بالسيلان، فاذا هو قليل والريق ذي ساعد معه فما هو منقض. وان كان بايس يسيل من نفسه فيبين من غلظه اذا تغلب على الريق، ولونه تغلب على لون الريق فقدوا دليل ان السائل بنفسه. قاعد يتجمع خيرات ولا ما شال ما هم نقول إلى ما يمكن تطهيره، يعني سال إلى مكان يصبر يطهر. في الحين يسيل من يد واحد لا يستر يطهر هم نقول. أما إذا سال إلى مكان لا يمكن تطهيره فلا ينقل. مثاله أن يسيل دم من الرأس إلى أعلى الأنف ما هو سابر يغسله فلا ينقل. عادة الجراح كما جاء الواحد دكمة في رأسه بينزل الدم لما هنا ويوقف فلا ينقل. وبعضها ينزل إلى الجوف وما هو منقل ما نزل الجوف ما بلا. إذا نزل إلى مكان يمكن تطهيره، إلى إذا نزل لما يظهر ويصبر تطهيره فهو منقض الوقت. ولو مع الريق وقدر بقدره، هذا دي قدرنا قلنا فيما سبق إنها دي سائل تقديرا. إذا كان الدم مع الريق وزهده أنه باجه قدره أنه التبس بسبب الريق مع الدروكم وسائل الأولى، فإذا قدروه بقدره فهو منقض. والتقاء الختانين هذا الجماع هو منقض، سيأتي أنه موجب للغسل غسل الجنابة. ودخول الوقت في حق المستحابة وسيأتي تفسيرها، المستحابة التي ما بينتظم حيضها الذي يخالف حيضها النظام، وعاده بيجي في باب الحيض. لكن على وجه الإجمال الحيض الطبيعي أن المرأة لا تحيض أكثر من 10 أيام ولا أقل من 3 أيام. فإذا استمر الدم فيها أكثر من 10 أيام تسمى مستحابة، وإذا هي مستحاضة فوجب عليها الصلاة بعد 10 أيام. وقالوا إن دخول الوقت ينقض الوضوء في حقها. دخول الوقت الثاني إذا توضأت للظهر ودخل العصر ما قصلت إن هي تنقض الوضوء. وأنا معي عليها ملاحظة لكن بنجيبها نأخرها لوقتها وبيذكرها في الأزهار في باب الحيض على نقض الوضوء هذا. ما اتضح عن به وجه في انتقاض الوضوء بدخول الوقت. في حق المستحابة في حق المستحابة ونحوها، وهو سليس البول ومن به جراحة يستمر إطراؤها. وكل معصية كبيرة، كل معصية كبيرة فإنها ناقضة للوضوء عند القاسم والهادي والناصر. وسواء كانت المعصية كفرا أم فسقا. والمحكي عن أهل البيت عليهم السلام أن الكبيرة ما ورد الوعيد عليها، أشار إليها الهادي عليه السلام في الأحكام، وهو قول بعض البغدادية من المعتزلة. وقال بعض البغدادية كل عمد كبيرة، وهذا هو الذي قرره في الأساس ورواه عن الأئمة. وقالت عامة المعتزلة ما ورد عليها الوعيد مع الحد، قالوا إن حقيقة الكبيرة ما ورد عليها الوعيد مع الحد، وهذا هو المذهب الذي قرروه الذي ذكره بعض المعتزلة. مثل الزنا ورد فيه وعيد، والقتل ورد فيه وعيد وحد، الحد إقامة الحد هو جلد الزاني وقتل الزاني المحصن وقتل القاتل عمدا قتله قصاص. فمحددوها المعتزلة قالوا الكبيرة ما ورد عليها الوعيد مع الحد أو لفظ يفيد الكبر كالعظيم، مثل قوله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ونحوه. قال السيد العلامة جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم إن الكبائر 17 كبيرة، 4 منها في القلب، وهي القنوط من رحمة الله، والإصرار على معصية الله، والشرك بالله، والأمن من مكر الله، وأربع في اللسان السحر وقذف المحصنات، واليمين الغموس، وشهادة الزور، وثلاث في البطن أكل الربا وأكل مال اليتيم وشرب الخمر، واثنتان في اليد القتل والسرقة، واثنان في الفرج الزنا واللواط، وواحدة في الرجلين الفرار من الزحف، وواحدة في جميع البدن وهي عقوق الوالدين. أبلا ذي فائدة حتى يتذكرها واحد، لكن دي منصوص على أنها كبائر. الكبائر من أقبها للوضوء، ما واحد قبائي يفعل الكبائر ما عاد حايم في الوضوء، بتهين تقب ولا ما ينتقب، قبائي يتجرى على الله سبحانه. أبلا ذي فائدة فقهية بس. كان به واحد مرشد في أيام قبل الثورة، كان في بلاد خولان في ساقين، وكان مرة بنت مقهوية وامها بنت شلها ما خلتها تقعد لله، حزم قتل امها وهو بيوعظ، وجاب يعدد لهم نواقض الغضب. قام واحد من أهل الشعف من خولان وراح ينشده، قال يا سيدنا ما رأيك بو قتل عماته ينقب الوضوء ولا لا؟ قال انت قليل الخير، قال أمانة ما عمت تشغل واحد ما تخلي مرته انها تستاهل. ما تخليها تقعد، عرفت هذه قتلها. جاء هاجر في ضحل ذو جيبة، انك تحرقت كبده اخلت المرة تبعد مرة. كل معصية كبيرة ناقضة للوضوء غير الإصرار. الإصرار هو ترك التوبة، ترك التوبة هو من الكبائر، حين جعل الإنسان معاصي سابقا وما يتوب منها، فالامتناع من التوبة إصرار وهو من الكبائر، لكن ما هو منقض لأن ما هو فعل، ما هو إلا ترك. حين ما يرضى يتوب. ما هو يقول ما هو تائب، أبل لا يسكت، ما هو منقض الوضوء ولا هو من الكبائر، لأنهم قالوا أنه ما بينقض الوضوء بسبب أنه موقف سلبي، ما هو موقف إثباتي، ما هو موقف إيجابي. ولما كان في المعاصي ما لا يعلم كونه كبيرا، وقد ورد الأثر أنه ناقض للوضوء أدخله عليه السلام في النواقض، يعني به معاصي قد ورد الأثر فيها عن النبي صلى الله عليه وآله أنها منقضة للوضوء، ولا به دليل على أنها من الكبائر ولا من الصغائر. هذا مشكل أمرها، هي كبيرة وصغيرة، ما سبر أنه يتضمنها قولها كل، يقول إن الكبائر منقضة قولها كل معصية كبيرة، ولو كان المؤلف يشتي يختصر يستغني بقوله كل معصية، تجله يشمل المعاصي جمع المعاصي الكبائر، لكن به معاصي ما به دليل على كبرها، أو هو مشكل ملتبس هل هي كبيرة أو لا. وإحنا في باب الوضوء وقد دل الدليل على أن هذه المعاصي تنقض الوضوء، إذا نصص على كل واحدة على المفر، هذا في المثل نفسه نصص عليها، لأن قوله كل معصية كبيرة ما هي شاملها، نص عليها بقوله أو ورد الأثر بنقضها وحددها، ورد الأثر يعني الرواية، وردت الرواية بأنها تنقض الوضوء كتعمد الكذب، هي خمسة أشياء تعمدها، تعمد الكذب فإنه منقض الوضوء، ترى الناس كما بكذاب وحاكوه قال أنا واضي خلونا خلوه يبدأ يصلي لما يقوم يكذب ويسرفت، كما في واحد شيطان وجابره وسنشده من قصة قال أنا واضي الحين خلونا نصلي دليل أنه يشتيهب له مجبر، ما هو حلا داري أن الكذب ينقض الوضوء. والنميمة، النميمة هي المحارشة بين الناس، هي أن واحد يسمع كلام سب في إنسان ويروح يقول له، يقول أنا سمعت فلان قال فيك وقال فيك وقال، سمع المجبر هذا جوابه وراح ودي صلاة ذاك الأول قالوا فيك كذي، هذي بيسموه روي ونميم، القول والنقيم. هو سموه نميمة لأنه بينمى العداوة، بينجبه عداوة بين اثنين ونمها هذا الشيطان، هذي يجي ينقل كلام من إنسان إلى إنسان، نمى العدا سيده. وغيبة المسلم هذا تعمدها كلها، ما بلا إذا هي متعمدة. غيبة المسلم هي أن الإنسان يتكلم فيه في عرضه بما يؤذيه، سواء هو فيه ولا ما هو فيه، في حال غيابه يتكلم في عرض المؤمن بما يؤذيه، ما يؤذيه لو بلغه، فهو ينقض الوضوء. وأذى، أذية المسلم منقضه، سواء هي غيبة ولا في وجهه، أذيته بأي شيء تعمدها. قال مولانا عليه السلام: والظاهر من كلام أهل المذهب أن المراد كل ما يتأذى به من قول أو فعل. قال في التقرير: فلو قال يا كلب أو يا ابن الكلب أنت قضى وضوءه، ولا عبرة بصلاح الأب وفساده. لو أبوه فاسد ما له حق يقول للمؤمن كذا، يقول يا ابن الكلب. لو أبوه كافر لأنها إهانة للولد. قال عليه السلام: وإذا بنينا على الظاهر، الظاهر في قولها من الأذية أنك تنقض، فيلزم فيها إشكال، فيلزم في من أكل الثوم والفجل وجاف الصف أنه ينتقض وضوء، لأنه بيأذي الناس، فإذا هو داري أنه بيستأذوا من الرائحة الكريهة في انتقض وضوه ولا تصح صلاته، وهو المذهب هذا. إذا هو داري، إذا هو داري فيه رايحة وداري إنهم بيستأذوا منها، تقول هذا المسلم في انتقض وضوءه وتبطل صلاته، هذا مع تعمد الأذية، معنى تعمدها أنه يأكل الثوم والفجل وهو داري إنهم بيستأذوا منه ويروح في الصف بين المصلين وهو داري إنهم بيستأذوا. ها؟ إذا أكلها قبل يتوضأ ما ينتقض الوضوء بالأكل، ينتقض الوضوء حين يدخل في الصف، بس لأنه ما بيأذيهم إلا بها، لأنه ينتقض الوضوء بالأذية، والأذية ما حصلت بالأكل، الأذية حصلت بالرائحة حين راح بينهم يصلي وحده لا يصلي بين الناس. إذا بنينا على الظاهر لزم في من أكل من الخضروات ما يتأذى برائحته وصلى مع جماعة يتأذون بذلك أن ينتقض وضوءه مذهب، ونظائر ذلك كثيرة لكنها تستبعد للعادة بين المسلمين. والقهقهة في الصلاة، القهقهة مخفوض لأنه معطوف على قولها الكذب، تعمد الكذب وتعمد القهقهة. وذكر الهادي عليه السلام في الأحكام أن القهقهة لا تنقض الوضوء، وقال ولا نقول فيها بقول أهل العراق، قالوا أن القهقهة تنقض الضحكة. اشتي من أبو حنيفة وأصحابه أنهم قالوا أن الضحكة تنقض الوضوء، وهذا ما هو مناسب تخريجه للهادي، لأن الهادي حمس منها حمس وأنكرها في الأحكام وأنكرها في المنتخب، والمخرجين ما لم عقل أنهم يخرجوا للهادي ما صرح بخلافه، وأصحابنا ما دروا لا قد تحاكوا منها عزموا يلجموها، قالوا ما دامه متعمد للضحكة تبدو دليل على قلة الدين، لأن الضحكة بتفسد الصلاة بالإجماع ما فيها قول، وإذا بتفسد الصلاة فلا يجوز له يتعمدها، فإذا تعمدها نقض وضوء لأنها من الكبائر، هذا للطب، لكن ما هو مناسب تخريجها للمذهب المذهب الهادي مع تصريح الهادي، تصريح الهادي في كل كتبه، لأنها ما هي قوله ولا هو راضي بها. ما بلا للطب، يعني قالوا ما دام قدوا متعمد فقدوا مستهزي لعب وبيجي إشكال، وين المتعمد وين ذي ما هو متعمد في الضحكة. قيل ولبس الذكر الحريرة، هذا ذي رواها عن صاحب القيل، الرواية هي مروية عن المأيد بالله، وحاصلها أن هذه المعاصي لكن لا ما به دليل على أنها كبيرة، ولا قد ورد نص بأنها تنقض الوضوء، ما تراه ما رضي يقرر هذا المذهب، فالمؤلف ما روى للمذهب إلا ما كان من المعاصي كبائر، ما يقدر منقض بلا أشكال، أو ورد الأثر عن النبي أنه قال أنها منقضة، هذا ما فيه قول أنها منقضة، عدت هاي خمس إلا معنى إشكال في المضمضة هذا، إلا لا قهقه. والحديث الوارد فيها حديث ضعيف ما هو قوي، قال في البحر إن المخالفين الذي قالوا إن القهقه لا تنقض الوضوء، قالوا إن الحديث مرسل وضعفه أحمد بن حنبل، قال في البحر قلنا المرسل مقبول وأحمد بن حنبل ليس بحجة، احنا ما هم منا لجل انه مرسل، عندنا انه ضعيف سندا واسنادا، سواء مرسل ولا مسند سنده ضعيف، ولا رواه الأئمة من أهل البيت، ما بلا رواه من طريق المخالفين، قصة عندنا معروفة مع الناس قالوا إنه جاء واحد أعمى وبحفرة قبل النبي صلى الله عليه وآله، والنبي بيصلي بالناس جماعة، ورجع إنه ذلف الأعمى في الحفرة، رجع ضحك الصف الأول والصف الثاني، وإن النبي أمر الصف الثاني يعيد والوضوء والصف الأول لا يعيد. قالوا هذا دليل على أن الصف الثاني بلا متعمدين، ما بشي ما رأي ولا أعمى ولا صفة، ما بلا ضحكوا كذي مقلدين الذي قبلهم، وما الصف الأول ما عفهم بسله قال رأي ولا أعمى، والحديث هو ضعيف من بيت أبوه ما هو صحيح، ولا يصبر يضحكوا عند النبي صلى الله عليه وآله، لو ضحكوا عند النبي من يأدبهم أدب، ما بيسمحوا الناس للعين للأطفال، ما بيسامحوا للأطفال يضحكوا في حال الصلاة يأدبهم، الضحكة في حال الصلاة ما هي إلا سخرية وقلة حياة ولا هي إلا يقف المؤمنين. وما قصدنا إننا نقلل من شأنها ونقول إنها جيدة الضحكة، لكن قول إنها منقبة باسم المذهب، كلام ما هو قول. قلت شكك في صاحب التحرير أبو طالب، وشكك في المعيد بالله في التجريد، ما وافقوا عليه، ما بلا لجموا. هعب هذا الحين غدر معاصي، قالوا انها تنقض الوضوء، والامام المهدي المؤلف شكك فيها لانها لا به دليل، انها من الكبائر ما به دليل قاطع، ولا به دليل على انها منقضة، هي مروية عن المعيد بالله، لكن ما صرح بالمعيد بالله في كتابها الرئيسي في شرح التجريد. قيل ولبس الذكر الحريرة، الرجل الذكر إذا لبس الحرير فإنه من أكبر، قال المعيد بالله لأنه من الكبائر، لا لو توضى لابسا له، لما إذا توضى هو لابس له فلا ينكب، لأنه حكم الأسرة، هذا عند المعيد بالله كله. ومطل الغني والوديع فيما يفسق غاصبه، الغني إذا عنده دين ولا الوديع ودعت عنده وداعة ما درب يردها مطل، لكن إذا قد تنصف قال فيما يفسق غاصبه، والذي يفسق غاصبه ما زاد على ريال إلا ربع فرنسي وبكشه ونصف، ما بلغ هذا المبلغ فإنه إذا اغتصبه فسق، وإذا سرقه قطعت يده، وإذا سوى هذه الجريمة بعد الوضوء فإنه نقض الوضوء. قوله فيما يفسق غاصبه مجمل أحال به على باب الحدود، فيجي فيه كتاب الحدود في آخر الأزهار تحديد للأموال التي يجب قطع اليد فيها، هو قصده بقوله يفسق غاصبه أي فيما يجب أن تقطع يده، ما دام قبلها تقطع يده تقدر ينقض الوضوء بالأولى. الغني أما الفقير إذا أبطل فالدين فلا ينقض الوضوء، هذا عند الرواية عن المعيد بالله. مطل الغني والوديع فيما يفسق غاصبه، هذه المسألة ما هي مقرها للمذهب، ما عدد الله ثنتين، لبس الذكر الحرير ومطل الغني، مطل الغني والوديع فيما يفسق غاصبه، ما هي مقرها للمذهب، هي ضعيفة، ولذا عبر عنها بقيل ما أقرها الإمام. والوجه كما قدمت لكم أنه ما أقرها لأن ما به وجه للنقض الوضوء، لا هي من الكبائر ما هو محقق فيها إشكال، ولا ورد الأثر بنقضها، ولو قد به أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله نحن بنقول إلهنا وإليكم. ما إذا كان قليل فلا ينقض، لا نشتي إذا هو قليل ما يبدو إن أصلها قول فيما يفسق غاصبه ما هي إلا سبب كلام، ويشتي يقول فيما يقام فيها الحد، ما بلنا عبر بالفسق لجل المناسبة بين الوضوء، لجله يقول قدي من الكبائر قدي مال خيرات قدي مال ينصف، يعني أصل المال محدد بعشرة دراهم، المال الذي بيفسقوه به 10 دراهم، والعشرة دراهم هي هذا المبلغ، هي ريال إلا ربع فرنسي وبكشة ونص. البكشة ونص يعني هي 3 أنصاف، وكان الريال الفرنسي 80 بكشة، ورجع في الأخير أبوها 40 بكشة الريال الفرنسي. ها العشرة دراهم هي النصاب الذي إذا سرقها السارق قطعت يده، وهي نصاب المهر، أقل الحد الأدنى في المهر لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، وهي نصاب القسامة إذا وجب على القسامة، إذا وجب على القبيلة يفرقوا ديه، فلا يفرقوا من هذا المبلغ من 10 دراهم. حددها الشارع نصاب الأشياء كثير، وكذلك السرق إذا سرق أقل منها لا تقطع يده. فقوله يفسق غاصبه، منين درين أنه يفسق؟ بسبب حين جوزوا قطع يده، أو سابر يقطعوا يده إلا بده فاسق، ما له عده، ما منا نسوقه هذا الشغل. إلا هو المطل، لكن باعتباره فسقا، فإذا هو فسق فقدوا من الكبائر، لأن الفسق من الكبائر. كيف صورة المطل؟ ها؟ المطل كيف صورته؟ البطلة حين ما يرضى يخلص، حين جهو غني ويطالبه ولا يرضى، يكون المطل بوجهه. إذا كان الإنسان عنده دين، إما قرض فهو ماطل على الإطلاق، إذا تمكن هو مطل، وإن كان غير قرض فإن كان الدين مأجل هو مطل حين يتجاوز الأجل ما يخلص، وإن كان الدين غير مؤجل ما معه أجل محدود بعد التمكن من التسديد ولا خلص فهو مطل، إلا إذا أذنوا له، إذا أذنوا له بتأخير التسديد